أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإن وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ من من سورة الزخرف استمعنا إلى تلاوة للقارئ الناشئ حافظ نهيد الرحمن وهو شبل من بنغلاديش. تخبر هذه الآيات في سورة الزخرف بأن المشركين كانوا إذا سئلوا عمن خلق السماوات والأرض أجابوا بأن الخالق هو الله القوي الغالب الكامل العلم، فأقروا له بالخلق والإيجاد ثم عبدوا معه غيره جهلا منهم، وأن لله تعالى كامل القدرة، فهو سبحانه الذي مهد لنا الأرض وجعلها صالحة للعيش عليها بسلام واستقرار، وأوجد فيها المعايش والطرق لنسلكها إلى حيث أردنا، ولنهتدي بها في الأسفار ونستدل بمقدوراته سبحانه على قدرته، وأن الله تعالى لطيف بعباده رحيم بهم، فهو جل وعلا ينزل المطر النافع بقدر الحاجة ومقتضى الحكمة، فلا يجعله طوفانا مغرقا ولا قليلا قاصرا عن الحاجة، حتى يكون معاشا صالحا للأنفس والأنعام، فينبت به الزرع والشجر ويخرج به الغلال والثمار، ومن قدر على إحياء الأرض بعد جدبها قادر على بعث المخلوقات من القبور بعد موتها. مع القرآن

فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. من سورة المائدة استمعنا إلى قارئ من الهند هو كودا كالان محمد، وقد رتل ما تيسر من هذه السورة المباركة. في الآيات تقرير كفر الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم والذين يقولون إنه ثالث ثلاثة، وتقرير كون ذلك هو مخالف لدعوة المسيح عليه السلام الذي دعا بني إسرائيل إلى الله وحده ربه وربهم وأنذر المشركين به بالحرمان من الجنة وبعذاب النار، وتقرير حقيقة المسيح وأمه فهو رسول مثل سائر الرسل الذين سبقوه، وأمه صديقة مؤمنة، كلاهما بشر مثل سائر البشر، وكان مثلهم يأكلان الطعام. وفي هذه السورة أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ينهى أهل الكتاب عن الغلو في عقائدهم الدينية غلوا يتنافى مع الحق والحقيقة، وعن سلوك طريق سلكها قوم قبلهم اتباعا لأهوائهم فضلوا عن الطريق القويم وأضلوا كثيرا من غيرهم أيضا. مع القرآن، مع القرآن ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم، آية وهداية. مع القرآن، مع القرآن. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من البرنامج اليومي مع القرآن، وقد ابتدأناها من تلاوات الحرمين الفقرة الأولى. استمعنا فيها إلى ترتيل من سورة إبراهيم بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي. في الفقرة الثانية صغار القراء استمعنا إلى تلاوة للقارئ الناشئ حافظ نهيد الرحمن وهو قارئ من بنغلاديش وقد رتل من سورة الزخرف. وفي ثالث الفقرات استمعنا إلى التلاوات المرتلة وترتيل من سورة المؤمنون للشيخ صابر عبد الحكم، وختمنا الحلقة بتلاوات الأعاجم وتلاوة للقارئ كودا كالان محمد كوتي من الهند وقد رتل من سورة المائدة. مع القرآن بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن نسعد مستمعينا ومستمعاتنا باستقبال اقتراحاتكم واختياراتكم من المقاطع القرآنية والتلاوات عبر حساب البرنامج في موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع القرآن، وبإمكانكم الاستماع إلى إعادة هذه الحلقة وغيرها من حلقات هذا البرنامج المبارك وسائر برامج الإذاعة عبر قنواتها في مواقع التواصل الاجتماعي. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل عبد الرحمن بن محمد الشايع من المتابعة وجميل المبارك في الإعداد وناصر بن محمد آل سالم منفذا وعزام بن حسن الحميضي مخرجا منفذا ومحدثكم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني مقدما، وأرق التحايا من مخرج البرنامج محمد بن سعيد الشمري. غدا نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة مع القرآن. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع القرآن، مع القرآن ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم، آية وهداية. مع القرآن، مع القرآن.